الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس السادس والأربعون في مذاكرة كتاب السنة للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم النبيل. نعم، بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على من لا إله إلا الله ورحمة للعالمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر، حدثنا شبابه عن شعبه عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهر عن محمد بن حاطب قال: سمعت علي رضي الله عنه يخطب يقول: إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: حدثنا أبو بكر. ما عندك عثمان منهم؟ ياس. نعم. نعم، هذا الأثر فيه كما سبق في ذكر ثناء علي رضي الله عنه على عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه كالعشرة مبشرون في الجنة، ومن فضل علي وفضل عثمان أن علي رضي الله عنه قال في قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، أي الوعد بالجنة، أولئك عنها أي عن النار مبعدون، قال عثمان منهم. وهذا يبين فضل عثمان من قول علي رضي الله عنه، حيث إن الخوارج يذمون عثمان وينسبون ذلك إلى علي، وعلي من ذلك برا، كما أن عثمان منه برا رضي الله عنه. نعم. عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحافي عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قيل يا أبي بكر وليكن يا يوم بدر ما أحدكما يريد مع الآخرين ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يرق أو يغلق الصخر. والقائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، على القاعدة أن الأمور الغيبية ترفع إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يعرف أن هذا الصحابي قد أخذ عن بني إسرائيل. فقال علي: قيل لنا، والقائل هو رسول الله، جبريل مع أبي بكر، وميكائيل أو ميكال معك يا علي، لأن الملائكة شهدت هذه الغزوة تأييدا للمؤمنين. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن الاسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابيه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاماره شيئا، ولكن بكر رايناها، واستقف ابو بكر فقام واستقام، ثم استقف عمر فقام واستقام، ثم ضرب الدين بجيرانه، ويغفر الله عن من يشاء ويعذب من يشاء. هذا فيه في مناقب علي أنه أثنى على أبي بكر فقام بهذا الدين واستقام، أي لم يؤثر عنه انحراف أو تخلف. ثم قام به عمر رضي الله عنه فقام واستقام، ثم ضرب الدين بجيرانه، أي قر قراره واستقر وثبتت قواعد هذا الدين. ثم قال: ويعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء، إشارة إلى ما يقع من الخلل والنقص، فليس فيه تزكية لنفسه ولا لغيره إلا للشيخين. وما ذكره من أن النبي لم يستخلف، أي باللفظ الصريح، وسبق لنا في أحد الأقوال الثلاثة وهو أرجحها أن الاستخلاف إنما كان باللفظ الظاهر غير الجلي، وبانعقاد اجتماع الصحابة على ذلك. وربما يفهم من هذا الأثر ما وقع في آخر خلافة عثمان من بعض الخلل، وكان علي رضي الله عنه لا يرضاه، ولكنه عف بلسانه وعف بعقيدته، فقال يغفر الله لمن يعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء، جريا على أصول أهل الإسلام فيما يقع من الخطأ والسوء أنه تحت مشيئة الله إلا إذا تاب منه فاعله. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا حيان بن كلاب قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جحش قال علي رضي الله عنه لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر. لا يفضلني. نعم. لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر، أو لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته جلد حتى المسلم. هذا الأثر وإن كان فيه مقال في حال أبي عبيدة لأنه مجهول في حاله، لكن له شواهده الدالة عليه من وجوه كثيرة، منها ما رواه عبد الرزاق عن سفيان عن الأسود بن قيس عن رجل عن علي قال لا يفضلني أو يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته جلد المفتري، وهذا في إقرار علي بفضل الشيخين قبله وأنهما أفضل منه، وإنما كان الخلاف أيهما أفضل، هو أو عثمان، واستقر الأمر على أن عثمان أفضل كما ذهب إلى هذا جماهير السلف. فمن قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان وعثمان أفضل فهذا هو الشيعي عند العلماء، فإن قال إن عليا أولى بالخلافة من الشيخين ولم يزدريهما ولم ينتقصهم فهذا هو الشيعي الغالي المحترق كما نص على ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال. نعم. قال حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن زيد عن أبي مالك بن الشعيب قال قلت لابن الحنفية أبو بكر كان أول قول الإسلام، قال لا فبما على وسبق حتى لا يفترق أحد المؤمن غير أبي بكر، قال كان قول الإسلام حتى لا يلحق بالله عز وجل. وقوله وهو محمد بن وهو الحسن بن محمد بن الحنفية أبوه نسب إلى أمه لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة نكحها علي رضي الله عنه فأنتجت له الحسن أنتجت له محمد، وكان لمحمد بن علي الملقب بالحنفية ابن اسمه الحسن بن محمد وهو من العلماء. قال هل كان أبو بكر أول الناس إسلاما؟ قال لا، لأنه سبق أبا بكر في الإسلام خديجة فهي أسبق منه، ولهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصغار علي، أما الأولية بالإطلاق فخديجة رضي الله عنهم. ثم ذكر المسألة الأخرى وهو أن علي أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة إسلاما، وهذا كما يروى عن محمد بن حنفية عن الحسن بن محمد بن حنفية يروى عن علي رضي الله عنه، فإنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وقد دلت على هذه الأفضلية النصوص الصراح في السنة، وهي وإن كانت في القرآن جاءت على جهة الإبهام لكن المراد بها أبو بكر. نعم. قال حدثنا نجد الله بن موسى قال حدثنا شبابك قال حدثنا سعيد بن ميمون عن حصين عن الشعبي عن ابن والده قال قيل لعلي رضي الله عنه استخلف قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف، ولكن يريد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. هذا الإسناد وإن كان فيه شعيب بن ميمون وهو مضعف لكن معناه صحيح، فإنه لما قيل لعلي استخلف قال ما استخلف رسول الله فاستخلف، ولكن يريد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. وهذا فيه أن أبا بكر هو خيرهم. وهذا النص في فضل أبي بكر من لسان علي قد استفاض استفاضة لا ينكرها إلا مغرض وحاقد كالروافض. وقد جمع الله الأمة على خيرهم على الحسن، ثم اجتمعوا في عام الجماعة على عثمان على معاوية بن أبي سفيان وهو أول ملوك المسلمين رضي الله عنه. نعم. باب ما ذكر رضي الله عنه. لما ذكر مسائل الخلافة وأولوية الناس بها عقد هذا الباب في فضائل هؤلاء الخلفاء، والمؤلف عقدها لأن النصوص في فضلهم مستفيضة وتنوعت تصانيف العلماء في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد جمعت فضائل الأربعة في مؤلفات مصنفة مستقلة كما أفردت لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي المؤلفات المستقلة في فضائلهم. فمما ذكر في فضائلهم ما جاء في الصحاح فضائل الصحابة، أول ما يذكر فضائل الخلفاء الراشدين، وقد انعقد الإجماع على أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وتنوعت فضائلهم في القرآن وفي السنة، وسيذكر المصنف من ذلك طرفا لا بأس به. نعم. قال الحقاق حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد السلاعي عن ثور بن يزيد عن عبد الله بن نصير الهندي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ابعث رجالا من اصحابي الى ملوك الارض يدعونهم الى الاسلام كما بعث عيسى نعم كما بعث عيسى بن مريم قالوا أفلا تبعث أبا بكر وعمر فهما أبلغ عنهم قال لا غنى بي عنهما إننا منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد. الله أكبر. شف عبد الله بن نصير الكندي، هذا الإسناد فيه الإشكال في بقية بن الوليد وهو يدلس، لكن يحتمل التدليس في مثل هذه الفضائل ما لا يحتمل في أحاديث الأحكام. عيسى بن مريم بعث من أصحابه من الحواريين إلى الناس يدعونهم ويعلمونهم، وتفرقوا بعد رفعه، فمنهم من ذهب إلى الإسكندرية، ومنهم من بلغ إلى أثينا ثم إلى روما وكان تأسيسا للكاثوليكية في روما بعد ذلك، فقالوا ألا بعثت أبا بكر وعمر فإنهما أبلغوا في الإبلاغ عنك؟ قال لا غنى بي عنهما إنما منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد. ما شأن السمع من جسدك والبصر من جسدك؟ شأن عظيم، ما أعلى من السمع والبصر إلا القلب، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو القلب، ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ذكر شيء في عبد الله بن نصير أو ما ذكره؟ عبد الله بن نصير بالباء إيه كندي. لا وشو هو عباد أتقدم إيه نقال المجلس له خبر من هو؟ عبد الله بن نصير من ثاني المحقق الشيخ ناصر من الدولة إيه ميزان عندك. نعم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبد الله عن بسر بن عبيد الله عن عائشة عن عبد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه وقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلت كذا. فقال أبو بكر: صدق، أو أساني بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركونني صاحبا؟ اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث جلي خرجه في الصحيح. من عائد الله؟ أبو إدريس هو الخولاني، وهذا هو الراوي عن أبي الدرداء، كما هو المختص بالرواية عن حذيفة في أشهر أحاديثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أقبل عليه أبو بكر قال: يا أيها الناس، إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذب. فقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه، قدم نفسه على رسول الله وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وأصل الحديث له قصة، فقصته ما وقع بين أبي بكر وعمر مما يقع بين الناس، فتلاحيا، ثم إن أبا بكر أقبل إلى عمر يعتذر منه، فأبى عمر، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن صاحبكم فقد أصاب. فأخبره عليه، أخبر أبو بكر رسول الله بالأمر، وأنه جاء إليه فلم يقبل عمر الاعتذار. خفت نفس عمر بعد ذلك وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لائما عمر ومبينا فضل أبي بكر: أيها الناس، إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وبالفعل عمر ممن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وواساني بنفسه وماله في بعض الروايات وأهله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالوا: فما أوذي أبو بكر بعدها، ما أوذي الصديق بعدها لما أبان عليه الصلاة والسلام هذا الفضل العظيم وهذه المنقبة الجليلة لأبي بكر التي تميز بها من بين الصحابة ومن بين الناس. اللهم ارض عنه وارضه. نعم، ما في شيء حتى في الميزان، يمكن على ما ذكر المحقق أنه غير موجود، لم يعرف، وهذا يعتبر مجهول العين، عفوا مجهول الحال، كل عينه عرفت. عبد الله بن نصير. نعم. قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امشي بين يدي ابي بكر، قال: لم تمشي امام من هو خير منك من هو خير منك؟ ان ابا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت. الله اكبر. بقية هو ابن الوليد وعنعنه، وهذه في حديث الفضائل يتسامح فيها بالضعف اليسير كالتدليس وكالصدوق الذي يخطئ، يتسامح فيه ما لا يتسامح فيها في أحاديث الأحكام، كما أن يتسامح فيها في أخبار الناس. يقول أبو الدرداء: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي بين يدي أبي بكر، أي أمامه، فقال: لم تمشي أمام من هو خير منك؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت. هذا الفضل، وفيه أنه إذا كان هناك الفاضل فإن المفضول لا يتقدم عليه إلا لحاجة أن يعرف به، أن يقضي حاجته، أما من باب التكريم لا، يقدم الأفضل على المفضول. نعم، كما أنه في حق الوالد مع الولد مع والده لا يمشي أمامه مع ولي أمره. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان قال حدثنا أمام قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم نحن في الغار لو أن أحدكم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله كاذبهما. هذا من جملة وجلة الفضائل المروية في فضل أبي بكر وهو في الصحيحين. أين الفضيلة في هذا الحديث؟ من عدة جهات. أنه رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم سفرة، فإن أعظم سفراته الأربع صلى الله عليه وسلم سفرة هجرته. ثانيا أن الله معهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، المعية الخاصة التي يختص بها سبحانه لأوليائه، تقتضي نصرهم وتأييدهم وحفظهم، وهي أخص من المعية العامة التي هي بعلمه سبحانه واطلاعه. الفضيلة الثالثة وهي فضيلة خفية، فيه فضل أبي بكر أنه إنما خاف على رسول الله لم يخف على نفسه، ولهذا أول ما جاء إلى الغار دخله أبو بكر وسد فيه الشقوق لئلا يخرج منها من الهوام فيؤذي رسول الله، ثم دخل بعده رسول الله، فهذا الخوف لا على نفسه وإنما على رسول الله. فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن ساكن بتسكين الله له. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ولهذا من آيات السكينة هذه الآية، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. ولهذا من الأدعية اللهم، كما جاء عن الحسن لما امتحنه الحجاج استخفى الحسن في بيته حسن البصري، فقال في دعائه المأثور عنه اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذ عند كربتي اجعل لي بردا وسلاما مما أخاف منه وأحذر كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، زيد عليها واقذف في قلبي السكينة كما جعلتها في قلب محمد وصاحبه عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله عن عبد الله قال رضي الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمره إلى كل خليل من خليل غير أن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سليم بن سليمان عن سالم بن النضر عن عبيد بن حنين وبشر بن سعيد عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن من الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودة. يكاد يكون هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم أجل ما ورد في السنة في فضيلة أبي بكر على الصحابة، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر سابقته وذكر منته وذكر صحبته، فسابقته أول من أسلم، ومنته لأنه له المنة على رسول الله في نفسه وماله، وذكر صحبته وأنه عليه الصلاة والسلام لو اتخذ أحدا خليلا من أهل الأرض لاتخذ أبا بكر خليلا، لأنه عليه الصلاة والسلام تبرأ من خلة العباد لخلة رب العباد، إذ الخلة لا تصح إلا لواحد ثم قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته، أي في أبي بكر، أخوة الإسلام التي هي أقوى رابطة، حتى أقوى من رابطة النسب، ومودته أي المحبة في ذات الله، اللهم ارضى عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في الجد: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة اتخذت خليلا أبا بكر، اللهم ارضى عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه منقبة: ما نفعني مال قط بالكلية، ما نفعني أي مثل ما نفعني مال أبي بكر. الهجرة كانت من مال أبي بكر، جيش العسرة جاء فيه أبو بكر بجميع ماله، فما نفع النبي مال كما نفعه مال أبي بكر. بكى الصديق رضي الله عنه، وهذا البكاء لهذه الفضيلة ولئلا يكون فيه منة على رسول الله، قال: وهل أنا ومالي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر من تجار قريش، وذهب ماله في سبيل الله، ما بين إنفاق على النبي وتهيئة لهذه المشاهد العظيمة، أعظمها الهجرة والغزو وتحريره من حرر من الأرقة، وآمن من آمن بسببه، مع أنه عليه الصلاة والسلام جعل رزقه تحت ظل رمح، لكن مع ذلك مال أبي بكر هو أعظم ما نفعه كما قاله عليه الصلاة والسلام. وهذه منقبة لأبي بكر في جهاده وصبره بماله مع نفسه، مع ما قام في قلبه من الإيمان الذي لم يبلغه أحد، كما في قول بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، وإنما بشيء وقر في قلبه، رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعنا اللهم ارضى عنه. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: عن عتبة عن عتبة نعم عن عتبة بن غزوان ابن غزوان بدل من عتبة عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لأحد عندي في فضل يد في الصحبة إلا أبو بكر. الله أكبر. وهذا يشهد له ما سبق: ليس لأحد عند رسول الله منه ونعمة إلا أبو بكر في صحبته وفي ماله. من لطائف الإسناد أنه يرويه عبد الله بن عبد العزيز عن أخيه محمد بن عبد العزيز، وهما الليثيان، لكن العلة هنا في محمد هذا، فإنهم حكموا عليه بأن في أحاديثه نكارة، وليس هذا منها لأن شواهده سبقت. نعم. أخذ المال من الناس عموما فيه نقص، لأن فيه استشراف نفس، وفيه أن تكون منه، لكن ما جاء من هذا المال مدفوعا بهذه المنة فيأخذه. ولهذا لم يزل أهل المروءات يترفعون إلا ممن بينهم الميانة الكاملة والصحبة التامة، فإن الابن يأخذ من أبيه والأب يأخذ من ابنه، بينهما ميانة وكذا الإخوان، والصحبة التامة أبلغها ما وقع بين رسول الله وأبي بكر، تدفع هذا الحرج الذي فيه المنة، سيما إذا كان المعطي لم يمن بها، وهذا هو حال الصديق رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عتاب قال حدثنا مختار بن نافع قال حدثنا ابو ايام عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا بكر زوجني ابنته حملني الى دار الهجر واعتق بلالا من مال. هذا ذكر لما أجمل في فضل أبي بكر في الإنفاق، فهو زوجه عائشة، وقد زوجه إياها وهي صغيرة بنت ست، ودخل بها النبي وهي بنت تسع، وعمر له نوع من هذه الفضيلة في تزويج حفصة، لكن تزويج حفصة ليس كتزويج عائشة، لا يتطابقان في المماثلة، فإن حفصة بعد رجل وقد عرضها على عثمان ثم على أبي بكر، وأبو بكر سكت لأن النبي كان قد تحدث بشأنها عليه الصلاة والسلام. حمل إلى دار الهجرة هذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أبا بكر بالهجرة فقال الصحبة يا رسول الله، قال نعم، قال دعني فلا أهيئ الأمر أرتبه، فاستأجر الرواحل والدليل وجهز لهذا السفر وأعتق بلالا بماله. والحديث وإن كان فيه مقال من جهة المختار بن نافع وهو التيمي، لكن الترمذي حسن هذا الحديث. نعم. قال حدثنا أبو البدر قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد عن سعيد الجريري عن عن عن عبد الله بن شقيق عن سعيد الجريري نعم عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال قلت من الرجال؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. أصل الحديث في صحيح مسلم، أصله في مسلم لما سأل عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. هذه الزيادة. ثم من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. وهذا لا يتناقض مع ما استقر عليه الإجماع من أن الأفضل بعد أبي بكر عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الستة من العشرة وأبو عبيدة منهم. ولهذا تمنى عمر لو أن أبا عبيدة كان حيا فأوكل إليه أمر الناس، لكن الله عز وجل أراد ما قضاه بما استقر عليه الإجماع. وحب الشخص لرسول الله لا يعني أنه أفضل من غيره، فإن أسامة وأباه هما من بلغ في هذا المكانة في حبهم في حب النبي لهما، ومع ذلك هم ليسوا بأفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومثله ما يقال في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، فإنه كان يحب جعفر بن أبي طالب وفرح بقدوم جعفر، ومن معه أعظم من فرحه بفتح خيبر. فهذا جانب لا يتناقض مع الأفضلية، لا يتناقض مع الأفضلية. وهذا تجدونه أنتم، قد يكون الإنسان قريب منك وتوده لكن ليس هو الأقرب إليك، أو ولدك أقرب إليك منه. هنا سؤال أمور قلبية. سؤال أمور قلبية من الحب الآن. أي. ما يخالف لها فائدة. إذا كان لها ثمرة ولا فائدة لا مانع. فهذه من ثمارها بانت فضل عائشة، وهذا من أدلة من فضل عائشة على النساء عموما حتى على خديجة، لأن عمرا قال من أحب النفس أطلق، فقال عائشة. وذكرنا لكم في موضعه أن هذه المسألة ليس تحتها كبير طائل في التفضيل بين عائشة وبين خديجة، وأحسن ما يقال فيهما أنهما كالعينين في رأس، وهذا أسلم من واردات الخواطر وطوارئ النفوس، لأن هذه جاء فيها فضل خاص وهذه جاء فيها فضل خاص آخر، ولأن إطالة البحث في هذا ربما تتضمن انتقاصا لأحدهما، بل هما كالعينين في رأس رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عثمان بن طلحة عن علي بن عمر عن أبي عبد الرحمن السلمي الأنصاري عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت حين ماتت عائشة رضي الله عنها أذهب عنك يا عائشة، فما كان على ظهر الأرض نسمة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ثم قال استغفر الله غير أبيها. قولها قول أم سلمة لما ماتت عائشة أذهب الله عنك يا عائشة، ما أذهب الله عنك الأذى والذنب والسيئة، دعاء من أم سلمة لها، فما كان على ظهر الأرض نسمة أحب إلى رسول الله منك، ثم قالت أستغفر الله غير أبيها، كأن أبا بكر أفضل في قلب رسول الله من عائشة، وما عائشة إلا ثمرة أبي بكر رضي الله عنه. ألا قبح الله الروافض والنواصب. نعم. قال حدثنا عبادة قال حدثنا خالد عن خالد عن خالد يعني حدث عن أبي عثمان حدث عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جيش ثلاث ثلاثة، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قلت ثم من؟ قال رجالة. هذا ثبت في الصحيح أنه ذكر عمر بعد أبي بكر، ولا يتعارض مع اللفظ السابق أنه ذكر أبا عبيدة، لأن الروايات فيها اختصار وفيها بسط، وإنما يعرف ذلك بجمع الطرق وجمع الروايات. وهذا المستقر أن عمر هو الأفضل بعد أبي بكر. نعم. نرد الحديث هذا لأن ما شاء الله يتهم عمرو بن العاص المتهمين لا لا، هذا ما فيه اتهام، لأنها رواية منه إلى رسول الله وهو في نفسه عدل، فإن من اتهمه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبي عن أبي عن إسماعيل قال حدثني أبي يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي عن إسماعيل عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال لمن؟ قلت أحب من؟ قلت أحب من تحب. قال عائشة. قال ليس عن النساء يسألك. قال فأبو بكر. هنا أبان بهذه الرواية وهذه فائدة جمع الطرق سبب السؤال، لما سألت؟ قال أحب من تحب يا رسول الله، أحب من تحب، فهذا مقصد عظيم، ولهذا أخبره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أهل عمل باب لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة. لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه وللجنة ثمانية أبواب. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وهذا في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما قال: من تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر. قال: من اتبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن للجنة ثمانية أبواب، باب للصلاة، وباب للصدقة، وباب للصيام، في رواية: وباب للجهاد. وإنه يدعى من كل باب أهل عمله. فقال: يا رسول الله، قال أبو بكر: وهل على أحد من ضرورة أن يدعى من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم، رضي الله عنهم. نعم. قال: حدثنا حجاج بن يوسف، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجديد، قال: حدثنا محمد بن محمد الطائفي، قال: حدثنا القاسم بن الوائل بن أيمن، حدثنا القاسم، قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد بن أيمن. نعم. قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن حروة عن جده عن عائشة رضي الله عنها قال: فأخرت بمال أبي في الجاهلية، وكان ألف وقية، وكان ألف يعني مليون أوقية، هذا تقوله عائشة رضي الله عنها. نعم. وكان ألف وقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الله أكبر. قول اسكت نهي لها عن المفاخرة، تعرفون الإنسان يضعف، فربما افتخر بشيء ما له فيه مندوح، فمما افتخرت به مال أبيها. أفاد ذلك أن هذا المال الكثير مما أنفقه أبو بكر على رسول الله في الإسلام، مليون أوقية، ولهذا كان معدودا رضي الله عنه من تجار مكة. وقوله اسكتي أي ما هذا محل المفاخرة؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كما في حديث أبي زرع إلى المخرج في الصحيحين. نعم. قال: حدثنا محمد بن حرب الواسطي، قال: حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل شعرا في الإسلام قط حتى مات، وإنه قد كان حضر الخمر هو وعثمان في الجاهلية. ما المنقبة في هذا؟ المنقبة مسألة جليلة الآن يا أخواني، فإن الله نزه رسوله عن الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن من تهم المشركين رسول الله أنه شاعر. قوله وما ينبغي له أي لا يليق به الشعر، في قوله نظما، ونقيدها بغير غرض صحيح. ولهذا وش قال عليه الصلاة والسلام للبيد بن ربيعة العامري لما بلغه قوله: ألا كل ما خلا الله باطل؟ قال: صدق. فقال: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال: كذب، فإن نعيم الجنة لا يزول. ويروى أنه قاله عثمان بن مضعون لما قدم عليهم لبيد بن ربيعة، فصدقه في الشطر الأول وكذبه في الثاني، فقال: يا معشر قريش، يهان ضيفكم في مجالسكم، يهان ضيفكم من في مجالسكم؟ من ضيفهم؟ لبيد بن ربيعة العامري. فقاموا على عثمان بن مضعون وضربوه على عينه، فقال: والله ما هذه بأحوج من الأخرى في أن تصاب في سبيل الله. الشعر مباحه مباح وكذبه واستعطاؤه حرام، هو الأكثر بالشعر، الأكثر الكذب. ولهذا قال جل وعلا في آخر الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، في هذه القيود الأربعة. ولهذا أقر صلى الله عليه وسلم الشعراء، بل ندبهم إلى أن ينافقوا عن دين الله. حسان بن ثابت وهجه ومروح القدس معه، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، لكن الكمل لا يليق بهم أن يقولوا الشعر وينشدوه. نعم يتمثل به، قد تمثل عليه الصلاة والسلام بقول القائل: هل أنت إلا إصبع دميتي في سبيل الله ما لقيتي، ومدح عمر الشاعر لما قال: أنتم من قوي ومن قال منكم والشو في حكم زهير بن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنايا يننه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. فمن الشعر ما هو حكمة فيستلطف، أما أن ينشده الأكامل فلا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيبي. مع أنه رحمه الله له شعر حكمة وشعر علم فائق في جودته، فالشاهد منه أن الأكابر ليسوا من الشعر. وكان أبو بكر رضي الله عنه تميز في الجاهلية بأربع خصائص، بأربع ميزات: الكرم والسماحة والشعر والمعرفة بالنسب، فإنه كان من أنسب الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أنساب الناس. من كمال إيمانه أنه لما أسلم لم يعرف عنه أنه أنشد بيتا واحدا رضي الله عنه، وكان حرم على نفسه في الجاهلية الخمر كما حرمها على نفسه عثمان، وكان العقلاء كذلك يحرمون على أنفسهم الخمر لأن تذهب العقل، وهذا من عقلهم ومن كمالهم رضي الله عنه. زيد بن عمرو بن نفيل والد الصحابي سعيد بن زيد كان حرم على نفسه في الجاهلية ذبائح المشركين لأنها أهلت لغير الله. يقول زيد بن حارثة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر مكة مما يلي التنعيم، وكنا نستوي شواء، إذ أقبل زيد بن عمرو، زيد بن عمرو بن نفيل بن نفيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر زيدا. فقمت له وكان قد لبس المسوح تزهد، فدعوته إلى أن يشاركنا الطعام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة كهشتين، فقال: إني لا أطعم طعامكم ولا آكل من طعامكم. ظن أن زيدا ورسول الله على طريقة أهل مكة، وما لبث أن مات زيد. وابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم، وهم من بني عدي. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتاه أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا أسابق إلى شيء أبدا أو لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهذا فيه أن هذه المسابقة كانت في غزوة العسرة، فأنفق عمر شطر ماله وجاء الصديق بكل ماله، فهل هذا جائز؟ قالوا إنه جائز لمن وثق بالله سبحانه وتعالى، الثقة أنه يكفي أهله يغنيهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه مرحلة كمال في حال هؤلاء المؤمنين. المسألة الثانية فيها مشروعية التسابق والمسابقة في طاعة الله، فإن عمر أضمر في نفسه أن يسبق أبا بكر، هذا مسابقة إلى الفضل، وقد جاءت الأدلة به وسابقوا وسارعوا. ولكن عمر على فضله لم يبلغ شأوى أبي بكر، فهي فضيلة لأبي بكر كما أنها فضيلة لعمر. ولهذا قال عمر منقطعا عن إيش؟ قال لا أسابقك إلى شيء أبدا، خلاص عجز. نعم، وهذا فضل الله يا أخواني، يؤتيه من يشاء. من الناس من يميزون بعلم، منهم من يميزون بعقل، من يميزون بمروءة، منهم من يميزون بكرم، بسماحة، بأشياء تتوازع ذلك نفوس الناس، وهو من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من خلقه، والله بالفضل العظيم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سدوا عني هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، أي الأبواب الشارعة من بيوتهم إلى المساجد، فليس هناك باب شارع من البيت المسجد إلا بيت رسول الله. والأبواب التي كانت شارعة من بيوت من المساجد أمر بسدها إلا باب أبي بكر، إن كان باب أبي بكر حوقة أبي بكر موجودة إلى الآن، وهي الأبواب الثلاثة التي شمال باب السلام ودوم باب وجنوب باب عثمان، تسمى بباب خوفة أبي بكر، دل على أن باب أبي بكر كان من الجهة الغربية من المسجد المقابلة لباب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإبقاؤه لباب أبي بكر عن هذه الأبواب مزية وفضيلة لأبي بكر عن غيره من الناس رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الله بن عرادة قال حدثنا سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس سدوا الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر. وهذه الخطبة قالوا إنها مشعرة بفضل الصديق صراحة، ومشعرة بتوليته الخلافة، لأنها آخر خطبة خطبها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال هل فيكم أحد أصبح اليوم صائما؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله لم أحدث نفسي بالصوم فأصبحت مفطرا. فقال أبو بكر لكني حدثت نفسي بالصوم البارحة فأصبحت صائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال عمر يا رسول الله صلينا ثم لم نبرح فكيف نعود المرضى؟ فقال أبو بكر بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف شاك فجعلت طريقي عليه حين خرجت إلى المسجد. الله أكبر الفجر. فقال رسول الله مر بعبد الرحمن بن عوف وذهب إلى المسجد ما يفوته رضي الله عنهم فرصة. سبحان الله العظيم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تصدق أحد منكم اليوم بصدقة؟ فقال عمر يا رسول الله صلينا ثم لم نبرح. فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز شعير في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. من عبد الرحمن؟ ابنه. نعم. فدفعتها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت فأبشر بالجنة. فتنفس عمر وقال أوه للجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة رضي بها عمر زعم أنه لم يرد خيرا قط إلا سبقه إليه أبو بكر. الله أكبر. هذه تسمى عند الناس اليوم بأعمال أبي بكر وهي العيادة والصيام والصدقة الأعمال التي فعلها أبو بكر والناس لم ينتهوا من صلاة الغداء. وعمر يقول في كلها لم نبرح مكاننا يا رسول الله ما زلنا في أماكننا. توفق الله أبو بكر في طريقه من بيته إلى المسجد مر بعبد الرحمن بن عوف فعاده ولما كان سائل يسأل وفي يد ابنه دل على أن عبد الرحمن يده بيد أبيه وبيده خبزة صغير فأخذها منه ودفعها لهذا السائل فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بها بالجنة. وهذا من أشهر الفضائل وقد أخرجه مسلم في الصحيح في فضيلة أبي بكر. فيأتي ثالثا في فضائله من حيث أحاديث فضائله. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل أبو عبيدة ونعم الرجل يريد عمر. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نعم لهؤلاء الثلاثة والمنعم هو رسول الله ما هو بأحد الناس إذا أطرف لا والله والنعم اشتريك عنه. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته والله والثالث تنعم بفلان اشتريك عنه. لكن هذا الهياط ليه؟ لأن منهم من يمدح لماذا؟ جريا على ما جرى على لسانه بغير وعي وهذا نوع من أنواع الكذب. ومنهم من يمدح يرجو شيئا يمدح به شيئا خفي. أما المنعم ها هنا فهو النبي عليه الصلاة والسلام والذين نعمهم عليه الصلاة والسلام جاءوا في الأعيان على نوعين. منهم من نعمهم بإطلاق نعم الرجل فلان نعم الرجل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. ومنهم من نعمهم لعمل يعملونه كما في حديث ابن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فأبلغت حفصة أخاها رضي الله عنهم فلم يتر قيام الليل بعدها. نعم. باب في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن عبيد الله قال حدثنا داود بن عطاء عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. الحق يعني الله جل وعلا، وهذا فيه ضعف لم يثبت من وجوه صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا عده من عده من العلماء من مناكير الأحاديث، وليس على المؤلف حرج لأنه أسنده ومن أسد فقد أحال. مناقب عمر شهيرة، منها ما مضى في مناقب أبي بكر، ومن أعظم مناقبه الشهادة له بالجنة وبالاقتداء به، ومن أعظم مناقبه أيضا ما جاء في موافقة القرآن له في غير موضع، قد ألف فيها السيوطي رسالة هي الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن والسنة والآثار لأبي حفص عمر رضي الله عنه، فإن القرآن نزل موافقا لرأي عمر في مواقف، أولها في أسارى بدر، فكان عمر يرى أن يقتلوا ولا يفادوا، فنزل القرآن مؤيدا لعمر في آية الأنفال، وفي حجب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مسائل عدة. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى والحسين بن علي قالوا حدثنا أبو عتاب الدلال قال حدثنا المختار بن نافع التيمي قال حدثنا أبو حيان عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر يقول الحق يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق ما له من صديق. يعني الصراحة، الحق الصدق والصراحة، تركه الحق وهو الصدق وصراحته فلم يكن له صديق، لأن الناس يبون اللي جاملهم ويسكت عن بعض ما عندهم، وعمر رضي الله عنه صريح في الحق. ومعنى تركه ما له صديق أي من مهابة الناس له، ومع ذلك يحبه المؤمنون، وإن كان من عاشروه وجدوا هذه الشدة منه وهي لا تضيره، يذهبها الله عز وجل عن نفوسهم بقوله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، اللهم ارض عنهم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الأزهري من ولد عبد الرحمن بن الأزهر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن عبيد الله بن عمر بن نافع قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق على لسان عمر وقلبه. اي والله، مضى الحق على لسان عمر وعلى قلبه، ولهذا كان موفقا ملهما، وهو المحدث، إن يكن في أمتي محدثون فعمر، إن الله جعل الحق على لسانه وجعله على قلبه رضي الله عنه، لأن قلوب الخلق بادية واضحة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمرو بن بشر قال حدثنا ابن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن غضيف بن الحارث عن بلال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث رجل من أيلة من رجل من أيلة رجل من أيلة عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر. اللهم رب. هذه كلها شواهد من أبي هريرة في رواياته حديث أبي ذر هذا وحديث بلال. قوله في غضيف بن الحال رجل من أيلة، وش أيلة؟ فلسطين ولا أيلة؟ أيلة هي بيت المقدس. طيب أيلات، ما الفرق بين أيلة وأيلات؟ أيلات في الشام جمع أيلة؟ لا الشام أظن. لا المسجد ما فيه ذي عسراء. أيلات هي قرية أيلات الآن المعروفة، المدينة الشهيرة أمام بيت المقدس أمام العقبة، وهي القرية التي أشار الله عز وجل فيها في سورة ألف لام من صد الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حدث البحر. اليهود يعظمونها لأنها قرية أسلافهم الذين مسخ منهم من مسخ قردة وخنازير وهم أهل السبت. فأيلة هي بيت المقدس، وأيلات هذه المدينة التي في شمال الخليج العقبة. الآن يحاول أن يغير بيت المقدس إلى أسماء أخرى، أورشليم كما يسميه اليهود كما جاء في كتبهم كتب أهل الكتاب. ولهذا لا ينازع المسلمون عن هذا الاسم، عن اسم بيت المقدس، فهو الاسم الشرعي الذي جاء في الشرع الكتاب والسنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن العمري عن جهم بن أبي جهم عن المسور بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن أبي عن ابن بريدة عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. نعم، أحسب يعني أظن أن الشيطان، وقيل إنه اسم لإبليس وقيل اسم لجنس الشياطين، والثاني هو الأظهر، إلا من جعلهم الله موسوسين وهو القرين فعمر كغيره. إني لأحسب أن الشيطان يفرق منك يا عمر، يخاف، ما سلكت طريقا إلا سلك الشيطان طريقا آخر. أما القرين فما يسلم منه أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا معه قرينه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. جاءت فيها رواية فأسلم، جاءت رواية فأسلموا، رواية فأسلم أي هذا القرين للنبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام، وأسلموا رواية أسلموا يعني أسلموا من وسوسته ومن شره، ولا مانع بين هاتين الروايتين. نعم. قال حدثنا محمد بن ميمون بن علي بن ميمون قال حدثنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا مصعب بن إبراهيم عن أبي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر بن الخطاب. وهذا فيه فضيلة الرجلين، فضيلة أبي بكر بأنه الأرحم والأيسر والأرفق، وأشدهم في دين الله عمر بن الخطاب، ولهذا في عهده ضرب الدين بعطن، انتشرت الفتوحات. تسمعون الآن باكو، وش باكو؟ عاصمة أذربيجان وصلها المجاهدون في عهد عمر، بل قال ابن عمر عبد الله إنه حصرنا الثلج في أذربيجان 6 أشهر وفي بحر قزوين. فهذا حديث ثابت جاء من عدة طرق، ولا يضير هنا أنه جاء من طريق مصعب بن إبراهيم العبسي، لأنه قد توبع في رواية أخرى من طريق عاصم عن أبي قلابة عن أنس، وكذلك عنعنة قتادة لا تضرها. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك. هذا في الصحيحين. نعم. قال حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع الشيطان صوت عمر أو أحس عمر سالكا فجا إلا سلك فجا غيره. فهذه الرواية أو الروايتان تفسر معنى أنه يفرق منه الشيطان، الفرق هنا بمعنى الخوف. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري فأعطيت فضله عمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم العلم. وعمر رضي الله عنه جاء في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام له حديثان شهيران كلاهما في الصحيحين، عبر الأول بأنه العلم وهو اللبن لما شربه عليه الصلاة والسلام حتى تروى منه فرأى اللبن في أظفاره، ثم أعطى فضله أي ما بقي من شرابه أعطاه لعمر. قيل ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم العلم، أي العلم الموصل إلى هذا الدين. وجاء في حديث آخر حديث القمص حتى رأى عمر عليه قميص يسحب، هذا القميص الذي يسحب في الشاهد منقبه ولا منقصه؟ منقصه في الشاهد، لكنه في المنام ليس كذلك. فقالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، أي أن دينه ضافي وتام رضي الله عنه. ففي هذين الحديثين وكلاهما في الصحيحين فضيلة عمر ومن قبحه. نعم. بيذن. طيب خلنا ناخذ حديث هذا ونقف. نعم. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن حمزة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لمرضاته وأن يجمعنا مع هؤلاء الكمل في عوالي جنانه صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم شو وقت التقويم؟